الوجه الثاني يبدأ حالا، ونبدأ هذا الوجه بكلمة في حجاب المرأة بقلم العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى، وكيل المشيخة الإسلامية في دار الخلافة العثمانية سابقا. حجاب المرأة. خطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. سورة الأحزاب الآية 33. وأمرنا بالاحتجاب عن الرجال، مع أنهن أمهات المؤمنين بنص الكتاب الكريم، فغيرهن يكن أولى منهن بالاحتجاب لكونهن أجنبيات بالنظر إلى غير محارمهن من الرجال. وقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. سورة الأحزاب الآية 59. فساوى بين نساء النبي ونساء المؤمنين في وجوب الحجاب البالغ. وقد فسر عبيدة السلماني وارث علوم علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما، والذي كان يخضع لعلمه وفهمه مثل القاضي شريح الذي استمر على قضاء الكوفة 60 سنة من عهد عمر رضي الله عنه، قد فسر إبناء بعض جلابيبهن فيما أخرجه ابن جرير في تفسيره، حيث قال: حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، فلبسها عندنا ابن عون قال: ولبسها عندنا محمد قال محمد: ولبسها عندي عبيدة قال ابن عون، فتقنع بردائه فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب. ورجال هذا السند جبال في الثقة والضبط، فابن جرير هو الحافظ الطائر الصيط المفسر المشهور، وشيخه يعقوب بن إبراهيم العبدي، وشيخه ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، وشيخه محمد بن سيرين، كلهم ثقات. اتفق الأئمة الستة على إخراج أحاديثهم رضي الله عنهم. وعبيدة هو السلماني الذي شرحنا حاله وأخرج له الجماعة أيضا. وقد فسر ابن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى: إلا ما ظهر منها بالثياب، فيكون تفسيره بالكحل والخاتم أي موضعهما من الوجه والكف غير مرضي عنه، وهو كنيف مليء علما، فيكون هذا التفسير من ابن مسعود موافقا لذلك ولتفسيره الزينة بالثياب في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. سورة الأعراف الآية 31. وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا تفسير الإدناء في الآية السابقة بإبداء عين واحدة كما فسره عبيدة. وصح عن عائشة رضي الله عنها مثل ذلك مذهبا لها، فوضع حجاب غير صفيق على الوجه بحيث لا يمنع المرأة من رؤية الطريق التي تمشي هي فيها يعد مثل ذلك في المعنى، لأن المقصود الأصلي من الحجاب ألا تظهر محاسن المرأة للرجال، والحجاب المذكور مانع من ذلك الظهور ما دام الرجال يراعون غض البصر الذي أمر به كالنساء. ويقول عبيدة السابق: أخذ جمهور السلف وعليه عول الإمام أبو بكر الرازي الجصاص في أحكام القرآن، وهو عظيم المنزلة بين فقهاء الحنفية. وأما إباحة كشف الوجه والكفين للمرأة في الصلاة وفي إحرام الحج فلا تدل على جواز ذلك عند خروجها من البيت في حاجة، لأن حالة إحرام المرأة حالة تلبسها بعبادة الله سبحانه، كما أن سائر الحجاج كذلك، فيكونون على غاية من غض البصر وحفظ النظر. صلاة المرأة تكون في بيتها أو مخدعها، فلا يتصور أن تكون في حالة الصلاة مظنة اطلاع الرجال على محاسنها، فلا تقاس به حالة خروج المرأة من بيتها في حاجة إلى بيئة فاسدة. وغاية ما في أمر الاستثناء حالة الإحرام وحالة الصلاة من حكم الآية. والآية صريحة في وجوب إدناء طرف الجلباب إلى العين من تحت ومن فوق، كما تناقل هؤلاء الأئمة الثقات ذلك بعضهم عن بعض على ما أسلفناه. وأما حديث عائشة في سنن أبي داود من استثناء الوجه والكفين فلو صح لكان ترك عائشة العمل به أعلة قادحة تصرف عن الأخذ به عند جمهور السلف. فكيف وفيه رواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يدركها باتفاق، وسعيد بن بشر في السند ضعيف، وفيه أيضا عن عنة بعض المدلسين. وأما ما يروى عن أئمة الأمصار من جواز كشف وجهها وكفيها فمقيد بعدم الخوف من الفتنة. وأين ذلك المجتمع المهذب الذي يأمن الإنسان فيه الفتنة عند خروج المرأة سافرة؟ قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط الجزء العاشر الصفحة 25، حرمة النظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النظر إلى وجهها، وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء. ثم ذكر ما يروى عن أبي حنيفة وأصحابه من إباحة النظر إلى الوجه والكفين، ثم قال: وهذا كله إن لم يكن النظر عن شهوة، فإن يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحل له النظر إلى شيء من ذلك، وكذلك إن كان أكبر رأيه أنه إن نظر اشتهى، لأن أكبر رأي فيما لا يوقف على حقيقته كاليقين. وعدم خوف الفتنة إنما يعلم في ناظر خاص، وأما بالنظر إلى جماهير الناس الذين تبرز المرأة سافرة أمامهم فلا يتصور عدم الخوف للفتنة منهم جميعا، فيتحتم المنع من السفور أمامهم على هذا التعليل. وبهذا يظهر مذهب أبي حنيفة وأصحابه في المسألة. وقال القرطبي في تفسيره في الجزء 12 في الصفحة 29، قال ابن خويز منداد وهو من كبار أئمة المالكية: إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك، وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها. وهذا إيضاح منه لمذهب مالك في المسألة. وأما عند الشافعي ففي كفاية الأخيار في الجزء الثاني الصفحة 23، فيحرم النظر إلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة، فإن لم يخف فعليه خلاف، والصحيح التحريم. قال الاصطخري وأبو علي الطبري واختاره أبو محمد الجويني، وبه قطع أبو إسحاق الشيرازي والروياني، ووجهه الإمام إمام الحرمين باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج حاسرات سافرات، وبأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك للشهوة، فالأليق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال. وقول الشافعي في الأم في الجزء الأول الصفحة 77: وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل ما عدا كفيها ووجهها مقيد بالصلاة كما ترى. وأما مذهب أحمد في المسألة فكمذهب الشافعي على حد سواء رضي الله عن الجميع. ومن أباح النظر إلى الوجه إنما أباحه عند قيام ضرورة للكشف عن الوجه، كالخطبة والشهادة والمعاملة معها عند عدم وجود من ينوب عنها، لا عند خروجها بدون أي ضرورة لمجرد التبرج والتفرنج. وقول ابن جرير وابن حزم بإباحة النظر إلى الوجه إنما هو عند عدم خوف الفتنة من ناظر معين، وأما خروجهن سافرات أمام فئات من الناس فيهم كل صنف من الفسقة، فمما لا يرضاه عالم يخاف ربه. ومن تمشدق بقضاء المرأة في بعض القضايا لم يدرك أن نفاذ حكمها فيها عند بعض الفقهاء مقرون بوقوعها في الإثم، كنفاذ الحكم في بعض مسائل الحيل مع كون المحتال آثما. فلو وليت امرأة القضاء ظلما وعدوانا نفذ قضاؤها في بعض القضايا عند بعض الفقهاء مع وقوعها في الإثم بتوليها القضاء كنفاذ الحكم في بعض مسائل الحيل مع الإثم. ومن توهم انتفاء الإثم عند نفاذ الحكم فقد بعد عن الفقه. وقد وردت عدة أحاديث في استنزال اللعنات على المائلات المميلات الكاسيات العاريات التي على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت، فأمرهن لا يحوج إلى شرح وبيان. ولتلك النصوص الصريحة في وجوب احتجاب النساء تجد نساء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في غاية المراعاة للحجاب منذ قديم في البلاد الحجازية واليمنية وبلاد فلسطين والشام وحلب والعراقين عراق العجم وعراق العرب وبلاد المغرب الأقصى إلى المغرب الأدنى وصعيد مصر والسودان وبلاد جبرت والزيلع وزنجبار وبلاد فارس والأفغان والسند والهند، بل كانت بلاد الوجه البحري بمصر وبلاد الرومل والأناضول وبلاد الألبان قبل مدة في عداد البلدان التي تراعي فيها نساؤها الاحتجاب البالغ، بل كانت بلاد الألبان تثور عندما تريد الحكومة تسجيل أسماء النساء. سبحان من يغير ولا يتغير. وليس بقليل بمصر من أدرك ما كانت عليه نساء مصر كلهن من ناحية الحجاب قبل عهد قاسم أمين داعية السفور في عهد الاحتلال الإنجليزي. والغيرة على الحريم رمز الإسلام الصحيح، ومن فقدها من أبناء البلاد الإسلامية إنما فقدها بعد اندماجه في أمم لا يغارون على نسائهم ولا يرون أي بأس في مخاصرة زوجاتهم لرجال آخرين في مرأى منهم ومشهد. كان العلامة أحمد وفيق باشا العثماني سريع الخاطر حاضر الجواب، سبق أن تقلد كثيرا من الوظائف السياسية في عواصم أوروبا قبل أن يتولى الصدارة العظمى في أوائل سلطنة السلطان عبد الحميد الثاني. وقد سأله بعض عشرائه من رجال السياسة في أوروبا في مجلس بإحدى تلك العواصم قائلا: لماذا تبقى نساء الشرق محتجبات في بيوتهن مدى حياتهن من غير أن يخالطن الرجال ويغشين مجامعهن؟ يقول هذا مستنكرا لتلك العادة المتوارثة في الشرق، فأجاب في الحال قائلا: لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. وكان هذا الجواب كصب ماء بارد على رأس هذا السائل، فسكت على مضض كأنه ألقم الحجر. أيقظنا الله سبحانه من رقدتنا وأشعرنا الاعتزاز بالعزة الإسلامية والشرف الإسلامي، وأبعدنا عن الاندماج في أمة غير أمتنا، وهدانا سبيل السداد. عنوان: طاعة النساء ندامة. ومن الفتنة بالنساء تعلق القلب بهم وطاعتهن في معصية الله. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الآية العاشرة سورة آل عمران. وفي الحديث الشريف: إذا كانت أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كانت أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. رواه الترمذي. قال بعض السلف: في النساء فتنتان وفي الأولاد فتنة واحدة. فأما اللتان في النساء فإحداهما أن تؤدي إلى قطع الرحم، لأن المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأمهات والأخوات، والثانية يبتلى بجمع المال من الحلال والحرام. وأما البنون فالفتنة فيهم واحدة، وهو ما ابتلي بجمع المال من أجلهم. فعلى الإنسان أن يبحث عن ذات الدين ليسلم له الدين. وفي الحديث الشريف: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هامش. رواه البخاري ومسلم. ومعنى تربت يداك افتقرت، أي لصقت بالتراب، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب، لا يريدون بها الدعاء على المخاطب وإنما يريدون الحث والتحريض. انتهى الهامش. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. لا تزوج النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن أي يهلكهن، ولا تزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين. ولأنة سوداء خرماء مقطوعة بعض الأنف ومثقوبة الأذن ذات دين أفضل. رواه ابن ماجه. الفتنة بالأصحاب والخلطاء. قال الله تعالى في شأن من كفر به وبرسله: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. سورة فصلت، الآية 25. من أسباب ضلالتهم أن الله تعالى هيأ لهم قرناء من الإنس والجن يزينون عندهم المعاصي ويحسنون لهم أمر الدنيا حتى آثروها على الآخرة، فاستحقوا العذاب كما استحقه الذين كفروا من قبلهم، فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقال تعالى عند ذكر أهل الجنة وما هم فيه من النعيم: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لتردين أي تهلكني. الآيات من 50 إلى 57 سورة الصافات. من تمام الأنس لأصحاب الجنة في الجنة إقبال بعضهم على بعض وذكر أحاديثهم في الدنيا. والله تعالى يقص علينا في هذه الآيات الكريمة أن واحدا منهم يتذكر صديقا له في الدنيا كان ينكر الآخرة ويزين له إنكارها، فيطلع إلى النار لينظر ما صار إليه أمر صديقه هذا، فيراه فيها فيذكره بما كان يزينه له في الدنيا من الكفر بالآخرة، ويذكر نعمة ربه عليه في تثبيته إياه على الإيمان ونجاته من النار. ولهذا جاء في الحديث الشريف: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أي يصاحب. رواه أبو داود والترمذي والحاكم. وفي الحديث الشريف: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أي يعطيك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. رواه البخاري ومسلم. وروي أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال: تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي، وتقربوا إلى الله بالتباعد منهم، والتمسوا رضا الله بسخطهم. قالوا: يا روح الله، فمن نجالس؟ قال: جالس من تذكركم الله رؤيته، ومن يزيد في عملكم كلامه، ومن يرغبكم في الآخرة عمله. وقال الحسن البصري رضي الله عنه: مصارمة الفاسق أي مقاطعته قربان إلى الله. ومما ينسب إلى علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه: فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. وقال آخر: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال آخر: واحذر مصاحبة العصي فإنه يعدي كما يعدي السليم الأجرب. وقال بعض العلماء: لا تصحب إلا أحد رجلين، رجل تتعلم منه شيئا في أمر دينك فينفعك، أو رجل تعلمه شيئا في أمر دينه فيقبل منك، والثالث فاهرب منه. وقد قال الله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، الآية 15 من سورة لقمان. فصحبة الرجل الصالح التقي المنيب نافعة، وصحبة العاصي ضارة، لأن مشاهدة الفسق والفساق تهون أمر المعصية على القلب وتضعف نفرة القلب عنها، فعلى المؤمن العاقل أن ينبه أولاده إلى حسن اختيار الأصحاب لتسلم لهم أخلاقهم ويسلم لهم دينهم وإيمانهم، فإن صحبة أهل الفسق تجر إلى الفسق، وصحبة أصحاب الأهواء تسوق إلى اتباع الأهواء، وصحبة أهل الزيغ والإلحاد توقع في هوة الكفر والإلحاد. وكذلك ينبغي للمؤمن أن يسأل أهله عمن يخالطن من النساء، فلا يأذن لهن بزيارة غير الصالحات، ولا يأذن بالدخول عليهن لغير الصالحات، ويغلق بابه في وجه الفاسقات المتبرجات والسافرات. فمن المؤسف جدا غفلة كثير من المسلمين عن ذلك، فترى المرأة المحجبة الصالحة تسير في الشوارع إلى جانب المتبرجة أو السافرة أو المتكشفة المتعرية، وتصحبها في ذهابها وإيابها، وتجالسها في مجامعها، ناسية أو متناسية أن الرضا بالمعصية معصية. جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها الحديث. رواه البخاري ومسلم. ففي قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها من هذه إرشاد لكل مسلم أن يسأل أهله عمن يخالطن من النساء ليحفظهن من مخالطة غير الصالحات. من المأثور في التعوذ من الفتن: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. حاشية: أرذل العمر أخسه وهو الهرم، فتنة الدنيا الابتلاء بالغنى أو الفقر الشاغل عن الله تعالى المبعد عن ساحات فضله، فتنة القبر الناشئة عن سؤال الملكين فيه، فإن المؤمن يثبت والمنافق يفتن ويهلك. رواه البخاري. انتهت الحاشية. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة، ومن الكسل والبخل والجبن والهرم، ومن أن أرد إلى أرذل العمر، ومن فتنة الدجال وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. رواه أحمد والحاكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتهى الشريط الخامس والأخير من كتاب الفتن بقلم فضيلة الأستاذ أحمد عز الدين البياناني رحمه الله تعالى. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت.